وكواكب تضيء في الليل بما تكون كالمصابيح في الأرض. وكما قال قتادة أحد أئمة التفسير: النجوم خلقها الله لأشياء ثلاثة. خلق الله النجوم استصباحا واهتداء في المشي في البر والجو والبحر. قال: في البر والبحر. والعرب كانوا أئمة في ذلك، يعرفون الشرق والغرب والشمال والجنوب بالأنجم. يقول لك طريقك عن هذا النجم وطريقك عن هذا النجم. ولذلك والصحاري واسعة، فضاؤها كبير، من ذهب إليها ولا علم له بالنجوم والاهتداء بها ضاع، عطش ومات عطشا، جاع ومات جوعا. هذا إذا لم يخرج وحش مفترس فيفترسه. ولذلك لا بد من الدليل، والدليل قد يكون بدويا يعلم من هذه الأنجم ما لا يعلمه دارسها في الجامعات والمحصل فيها أعلى الشهادات والدرجات. فالأنجم خلقت لثلاث: تكون رجوما للشياطين، وتكون مصابيح للدلالة على الذهاب والضرب في الأرض، وتكون بعد ذلك تكون على أنها مصابيح للسماء، وعلى أنها فهي للاصطباح وهي لذلك. فمن جعل لها شيئا غير ذلك فقد ضل وأضل. وماذا يعني قتادة بهذا؟ ذاب أقوام أرادوا أن يستكنهوا الغيب بالأنجم، وأخذوا يقولون: إذا النجم الفلاني اتصل بالنجم الفلاني يكون كذا وكذا، يكون موت عظيم، تكون حرب، يكون خصب، يكون جد. هذا كذب، هذا لا أصل له، هذا دجل الدجالين وشعوذة المشعوذين. ولقد زينا السماء الدنيا، السماء الدنيا أي القريبة، القريبة للأرض أي الأولى القريبة لنا، زينها وجملها بالمصابيح. فنحن عندما نكون ليلا في صحراء أو في عتمة نرى هذه الأنجم، هذه الكواكب التي لا يحصي عددها إلا الله، تراها وكأنها المصابيح. هذه المصابيح المتكاثرة تنير لك الطريق وتضيئه لك، وتعلمك حيث تذهب مشرقا أو مغربا لما تقصده في مشيك وفي ضربك في الأرض. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. جعل منها الرجم للشياطين عندما يريدون أن يستمعوا ويسترقوا السمع، عندما يريدون أن يصلوا إلى الملائكة العلى ليسمعوا كلامهم، ويذهبوا في الأرض ويزعمون الغيب والاطلاع على الغيب. ولكن هؤلاء قد كان ذلك قبل نبوءة ربينا عليه الصلاة والسلام، وإلا بعد خروجه للدنيا بعد رسالتي أنهى الله ذلك منهم، وحال بينهم وبينها البتة. ولذلك قل اليوم هذا إلا ما يكون بعد حين وحيد من شيء لا يكاد يذكر. ونحن نرى هذا أحيانا بالليل، ترى شهابا رصدا، وإذا به يضرب يمينا أو يسارا أو ينزل إلى الأرض، فيكون قد رجم شيطانا يريد أن يسترق السمع. وجعلناها رجوما للشياطين، جمع رجم، ترجم الشياطين عندما تسول لهم أنفسهم أن يقتربوا إلى السماء أي إلى العلو، فينصتوا إلى ما يقول الملائكة من أمر الله من حياة فلان أو موت فلان. ومن المعلوم أن الملائكة وهم جند الله هنالك ملائكة الموت وملائكة الخصب وملائكة الإنسان وملائكة الحيوان، ولكل ملك وظيفة وعمل أمره الله بعمله، فيذهب هذا ويريد أن يستمع وأن يسترق السمع فيصيبه شهاب راصب، شهاب راجم، شهاب ضارب وقاتل، يحترق بذلك. وجعلناها رجوما للشياطين، قال تعالى وأعتدنا لهم عذاب السعير. وأعد الله لهؤلاء من كفرة الشياطين، كفرة الجن وكفرة الإنس، أعد لهم يوم القيامة عذاب السعير، عذاب الجحيم، العذاب الذي يسعرهم ويحرقهم كلما نضجت جلودهم. كل بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. قال تعالى ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. وللذين كفروا بربهم من كل كافر جن أو إنسي، كل من كفر بالله واحدا خالقا، كل من كفر بالأنبياء رسلا وأنبياء للخلق مبلغين عن الله رسالاته وكتبا، كل من فعل ذلك من الكفار أعد الله له جهنم وساءت مصيرا، ساءت عاقبة وساءت نهاية. وقبحت للإنسان أو للكافر مطلقا أن تكون جهنم هي نهاية حياته، هي نهاية وجوده، هي عاقبة أمره. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. يا بئس ويا ما أقبح مصيرهم ويا ما أقبح عاقبتهم، فهم في النار مهانون معذبون موجعون أبدا صرمدا. قال تعالى إذا ألقوا فيها سمعوا لها، إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ. إذا ألقوا فيها، إذا ألقي هؤلاء الكفرة وقذفوا في النار من حرسة النار وملائكة النار وزبانيتها، سمعوا لها شهيقا أصواتا منكرة كشهيق الحمار. إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. يجدون للنار لتسعرها ولشدة حريقها، يسمعون لها صوتا كما نسمع للنار إذا أكثرنا من طرح الحطب والوقود فيها، نسمع طرطقة، نسمع صوتا، نسمع خشفا، ذاك دليل على شدتها وشدة إيلامها وشدة وجعها بما يصيب هذا الذي دخلها من الكفار. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تغلي كما يغلي المرجل بحبات من القمح. تجد الحبة تفور تتمايل تطرح يمينا وشمالا بما يقع من غليان الماء من غليان النار. وهكذا هذا الكافر الملقى في النار تجده يفور، النار تأخذه من هنا وتطرحه إلى هناك من حصب جهنم حجرا أو أوادم أو جثثا أخرى أو ما في النار من جن وإنسي. وقودها الناس والحجارة أو الحجارة التي طرحت من أصنام وأوثان أو من الحجارة التي كما قال ابن عباس وغيره أنها الحجارة من الكبريت، وأن نفنها أقبح من جيف الموتى. سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تفور فورا الغليان. تكاد تميز من الغير، تكاد تتمزق، تكاد تتقطع من غيظها من شدة فورانها وحريقها، من شدة ما يلقى فيها. فكل ما يلقى فيها من حصب جهنم من الوقود في النار، سواء كان ذلك حجارة أو بشرا، ما يكون ذلك إلا لكي تزداد حريقا وسعيرا وجحيما وإيلاما. تتميز من الغيظ، تتفطر وتتقطع وتتمزق لشدة الغيظ، أي لشدة فورانها وشدة حريقها. تتميز من الغيظ، كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. كلما ألقي في النار فوج، جماعة، فئة، سأل تلك الجماعة ذلك الفوج خزنتها خزنة النار، زبانية النار، الذين كما وصفهم الله غلاظ شداد، وجوه منكرة كالحة، مجرد نظر إليها مرعب مفزع. نزعت الرحمة من قلوبها، لأنه لا رحمة لكافر الذي عاش كل حياته وهو كافر بالله، كافر بما رزق وأكرم وأعطاه ومنح. كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها خزنة النار ألم يأتكم نذير. يسألونهم مقرعين موبخين، وليسمعوا الاعتراف بالذنب منهم، وأنهم لم يدخلوا مظلومين، وأن الحجة لله البالغة. سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير، ألم يأتكم نبي ورسول أنذركم هذه الحالة، أوعدكم هذه النار، أخبركم بأنكم إذا متم على الكفر والشرك بالله أنكم تعذبون، وأنكم لا ترحمون، وأنكم في النار خالدون. كلما ألقي فيها فوج سأل الفوج خزنة النار الملائكة الزبانية ألم يأتكم نذير ينذركم رسول من ربكم، قالوا بلى، اعترفوا أنه قد جاءتهم النذر، جاءتهم الرسل، جاءتهم الأنبياء وأنذرتهم مثل هذا اليوم. قالوا بلى، قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. اعترفوا بما قالوا في حال الدنيا، وهل يستطيعون الكذب؟ ولو فعلوا لكذبتهم جلودهم، لكذبتهم أيديهم وأرجلهم، لكذبتهم جميع خلايا أجسادهم. فهم عندما صدقوا لم يكن ذلك منهم خلقا، ولكن كانوا مكرهين، لو لم يفعلوا لأجبروا على الصدق. قالوا بلى، قد جاءنا نذير، جاءنا الرسول وأنذرنا هذا وأخبرنا بهذا فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء. كذبوا وقالوا الله لم ينزل رسولا، ولم يكن الرسول إنسانا وبشرا، فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. نقلوا ضلال أنفسهم وقذفوا به أنبياءهم ورسلهم، ولكن الدنيا قصيرة والدنيا فانية، فقد انتهت الدنيا، ورأوا ما أخبرتهم به كتب الله، ونذر الله من كتبه ومن رسله هو الحق الذي لا شك فيه ولا مين، وهم الأيذاك يعيشون في واقعها. يقول الله هذا في دار الدنيا، والنار لم يدخل لها أحد بعد، والجنة لم يدخل أحد لها بعد، ولكن الله تحدث ذلك من باب الواقع المتوقع كالواقع. أليس الصدق بقريب؟ يكاد تنتهي الدنيا، وهذا هو المآل، وهذا هو الحقيقة. فالله أنذرنا وأخبرنا بذلك ليتعظ منا الجاهل ويرجع للتوبة العاصي ويعود للإيمان الكافر، حتى إذا عرض على الله كما يقول الله وجاءت الملائكة تسأل وهو في النار في السعير في الجحيم الدائم، يقال لا كما قالت الملائكة ألم يأتيكم نذير؟ قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. شتموا أنبياءهم، لم يكتفوا بالتكذيب بل قالوا لهم وقالوا عنهم هم في ضلال في غوايا، حملوا رداءهم القبيح وحاولوا أن يلبسوا أنبياءهم ورسلهم ولم يفد فيهم نذير ولا بشير لا نذار ولا بشارة، إلى أن انتهت الدنيا أصبح واقع في النار فيما كانوا يكذبون به معترفين بأعمالهم. قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. قال تعالى وقالوا لو كنا نعقل أو نسمع لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. لم يعترفوا فقط بل اعترفوا وزادوا فقالوا وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، لو كنا عندما أنذرنا النذيرون المنذرون من أنبيائنا ورسلنا، لو كنا نسمع سماع مصدق سماع عاقل، لو كان لنا عقل نعي به وندرك ونفهم ما هي النذارة وما هو النذير ما هي الرسالة وما هو الرسول، لو كنا نسمع أو نعقل لو كنا في حياتنا الدنيا لنا سمع يعي ولنا عقل يفهم ويدرك ما كنا في أصحاب السعير. لو كنا نسمع لم نكن طرشانا لم نعطل السمع منا، لو كنا نعقل لو كنا نعي لما عطلنا العقل منا، لو كان الأمر كذلك ما كنا في أصحاب السعير. قالوا عن أنفسهم لو كنا نسمع أو نعقل لما وجدنا الآن في السعير في العذاب المهين في الجحيم الدائم في اللعنة والغضب الأبدية. لو كنا نسمع وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، وكما قال الله عنهم في دار الدنيا قبل ذلك لهم آذان لا يسمعون بها ولهم قلوب لا يفقهون بها، فهم فقدوا ليس معناه لا أذن لهم أو فرشاه، لهم الأذن ولكنهم عطلوا أذنهم، عطلوها عن سماع الحق وفهم الحق والإيمان بالأنبياء وبتلاوة وسماع كتب الله ليتفهموا ذلك وليعوا ذلك، عطلوا قلوبهم وعقولهم فلم يفهموا ولم يعوا فازدادوا وبالا على وبال، ولم يعترفوا بذلك إلا حين سبق السيف العذل ولا تحين مندم، لم يقولوا ذلك إلا وهم في النار إلا وهم في العذاب. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم. متى؟ يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يوم لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، اعترفوا حيث كان اعترافهم وبالا عليهم، كان عذابهم مبنيا على اعترافهم بالذنب وعلى اعترافهم بالكفر، ولكن لن يفيد هذا الاعتراف بعد الموت في النار. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب الجحيم وأصحاب السعير. أصحاب السعير سحقا أي سحقهم العذاب، أي فليسحقوا سحقا، هو مفعول مطلق، فليسحقوا سحقا ليعذبوا عذابا لينتهوا حتى لا يكاد يوجد منهم عظم ولا عصب ولا لحم، وحتى لو حدث هذا فسيعادون كما كانوا، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها فهم سحقوا، كما قال تعالى ولكن بعد السحق أعيدوا كما كانوا ليزداد عذابهم وتزداد آلامهم. والله جل جلاله لم يغشنا، لا ظلم مثقال ذرة، قال لنا هذا الآن ونحن لا نزال نملك من نفسنا ومن أمرنا العمل، فمن كان عاصيا فليتوب إلى الله. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا، لو كان منا الكافر فليتوب إلى الله وليجدد التوبة، فالإسلام يجب ما قبله، وليقل لا إله إلا الله محمد رسول الله، رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، فذلك سينفع النفع العظيم، سوف لا يخلده في النار، وقد يغفر الله له ولا يدخل النار البتة. فسحقا لأصحاب السعير، فسحقا لهؤلاء الذين أصبحوا هم أهل السعير، هم سكانها، هم أصحابها، هم الذين تبوأوا الدار، تبوأوا دار جهنم، دار السعير، ذاك لكفرهم، واعترفوا. وما الفائدة من هذا الاعتراف بعد فوات الأوان؟ قال تعالى إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. على عادة كتاب الله وعمل الله في كتابه، في موعظة عباده ودعوتهم إلى الله، يقول عن أصحاب السعير ما يقول حتى يشعر الإنسان وأن بدنه يضطرب وأن النار بين عينيه يكاد يدخلها، ثم يعود من النذارة والتهديد والوعيد إلى التبشير والتطميع، فيذكر أهل الجنة، فيذكر الأتقياء الخاشعين لله الذين يخشون الله بالغيب، فيطمعهم في جنته ويبشرهم بنعيم ليعيش الإنسان بين الرجاء والخوف. إن الذين يخشون ربهم بالغيب، يخشون ربهم وهو غائب عنهم لا يرونه، وهو في الوجود بإرادته بقدرته، ولذلك النبي يقول لنا عليه الصلاة والسلام اعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، وهذا قطع. فليعبد الإنسان ربه وأنت تعلم وتتأكد أنه يراك، يرى سرك وعلنك، يعلم حاضرك وغائبك. ولذلك الذين يخشون الله فيتقوه، يخافون الله فيعبدوه، يخشون الله فلا يعصوه بالغيب وهم لا يرون. هؤلاء يقول الله عنهم لهم مغفرة، يغفر الله لهم ذنوبهم ويكفر عنهم سيئاتهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. وفي الحديث الصحيح سبعة يظلهم الله يوم لا ظل إلا ظله، من هؤلاء رجل أنفقت يمينه ولم تدري بذلك شماله، فهو يعبد الله على أنه والله لا يراه وهو بعيد عن رؤية الله بنفسه، لكنه يعبد الله وهو في حاله غائبا عن الوجود، غائبا عن الرؤية والنظر، لا يرى الله، ولكنه يتأكد ويقطع بأن الله يراه. فالذي يعبد الله ويكتم عبادته ويكتم نوافله ويكتم تطوعاته. هذا وعده النبي، وعده الله جل جلاله، لأنه يجعله في ظل الجنة، في ظل العرش، يوم لا ظل إلا ظله، وإلا فالكل معرض للشمس، معرض لعذابها في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ولا ندري كم يوم تبقى القيامة، يبقى العرض على الله. ولا شك أنها أيام، فمن يستطيع البقاء؟ ولذلك ورد أن الإنسان يعرض ويشتد عرقه. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين، وامحق النفاق والمنافقين. اللهم اجعلنا من أهل الجنة، من أصحاب النعيم المقيم. اللهم ونحن في الدنيا ألهمنا ووفقنا لطاعتك، لعبادتك، لطاعة نبيك، لما العمل بما في كتابك مدة حياتنا إلى أن نلقاك يا ربنا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، أعلي رايتهم، وحد كلمتهم، أهلك عدوهم. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وارض عنا وأرضنا، وأعز من الإسلام والمسلمين.